الحديث 23 قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض ثلاث، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاس على تلك الحلقة. الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات، وصححه ابن القيم والألباني في الصحيحة، وقد روي موقوفا على مجاهد بإسناد صححه ابن حجر في الفتح. أما الذهبي رحمه الله فقد استنكره، والحديث فيه كلام وفيه نقاشات في موضوع صحته، لكن هذا ملخص لما قاله بعض أهل العلم فيه. الحديث فيه دلالة واضحة على عظم عرش الرحمن وأنه أعظم المخلوقات، وهذا بقطع النظر عن هذا الحديث. يعني لو كان يعني لو من النصوص الأخرى فقطعا العرش أكبر المخلوقات، أكبر من السماوات وأكبر من الأرض وأكبر من الكرسي. والعرش في اللغة سرير الملك، السرير الذي يجلس عليه الملك في اللغة يقال له العرش، كما قال تعالى عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. وقال عن يوسف عليه السلام لما تولى ملك مصر: ورفع أبويه على العرش. وهذا كما في تهذيب اللغة الأزهري وغيره. وعرش الرحمن أكبر المخلوقات كما قال أهل العلم، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتبه، وابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: عرش الرحمن سقف المخلوقات وأكبر المخلوقات ويحيط بالمخلوقات وهو أعلاها ومقبب كالقبة على العالم، وما تحته بالنسبة إليه ولا شيء، أصغر من حلقة في صحراء. وقد قال الله تعالى عن الكرسي: وسع كرسي السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ والكرسي موضع القدمين كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، رواه ابن خزيمة عنه في كتاب التوحيد والحاكم، وصححه الألباني موقوفا في مختصر العلوم. وإذا كان الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في صحراء، فماذا تساوي السماوات والأرض بالنسبة للعرش؟ وماذا تساوي الأرض التي نحن عليها بالنسبة للعرش؟ وماذا نساوي نحن بالنسبة للعرش؟ وماذا يكون الكل بالنسبة لله تعالى؟ فعلى ما يتمردون، وعلى ما يعاندون، وعلى ما يحاربون الله، ومن يقوم له عز وجل؟ والعرش أثقل المخلوقات وزنا أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه جويرية: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، رواه مسلم. لاحظ في أشياء لها حصر: عدد خلقه وزينة عرشه، وفي أشياء لا حصر لها: رضا نفسه ومداد كلماته. الحديث رواه مسلم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: المقصود بالحديث نهاية ما يمكن من الوزن وغاية ما يمكن من المعدود، يعني أكبر معدود في الدنيا وأكبر وزن في الدنيا العرش. قال: وغاية ما يمكن من القول والمحبوب، لأنه قال عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه بذات كلماته، نهاية ما يمكن من الوزن اللي هو وزنة العرش، وغاية ما يمكن من المعدود اللي هو عدد خلقه، وغاية ما يمكن من القول والمحبوب رضا نفسه وبذات كلماته، بيان تلبيس الجهمية. وقال في مجموع الرسائل والمسائل: وزينة عرشه وزنة عرشه يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان. وقد ابتدح الله نفسه في كتابه أنه صاحب العرش، فقال رفيع الدرجات ذو العرش، وقال فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وقال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وفي دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، رواه البخاري ومسلم. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إذا قلت ذو العرش المجيد تكون المجيد صفة لمن؟ ها، لله. غفور الودود المجيد. وإذا قلت ذو العرش المجيد طيب، فإذا القراءة التي وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد هي من أسماء الله. فقوله ذو العرش صاحب العرش المعظم العالي على جميع الخلائق، خص الله العرش بالذكر لعظمته. يعني شوف ما ذكر، ذكر هو كلها صفات لله، أسماء لله، إلا قال ذو العرش وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فمعناها أن العرش هذا شيء عظيم حتى أنه يضيفه إلى نفسه ذو العرش. وأخص المخلوقات بالقرب من الرب تعالى العرش، كما في تفسير الطبري وابن كثير والسعدي. وفي قوله تعالى ذو العرش المجيد قراءة، قراءة الضم هذه تكون إيش؟ من أسماء الله. والكسر صفة للعرش. فاسم الله المجيد المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتها وعدم إحصاء الخلق لها وسعة أفعاله وكثرة خيره ودوامه، هذا المجيد. طيب إذا قلنا ذو العرش المجيد على قراءة الكسر، فعرشه مجيد ذو مجد، وقد وصف الله عز وجل عرشه. فإذا ذو العرش المجيد، المجيد العظيم القوي في نوعه العالي لعلوه وشرفه. وصفه للعرش على هذه القراءة بالمجيد. طيب هل ورد وصف آخر للعرش في القرآن؟ رب العرش الكريم، رب العرش الكريم نظير المجد. طيب وأيضا العظيم، رب العرش العظيم. فإذا رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، وعلى قراءة رب العرش، وعلى قراءة ذو العرش المجيد. وهو أحق المخلوقات أن يوصف بذلك لسعته وحسنه وجماله وبهائه، وأنه أوسع المخلوقات وأثقلها وأعلاها وأجملها وأجمعها، وبهاء منظرها وعلوه، ولا يقدر عظمة إلا الله أكبرها. فمجده مستفاد من مجد خالقه. والسماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلا، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلا، فكيف لا يكون العرش مجيدا؟ فهو عظيم كريم مجيد، كما في التبيان في أقسام القرآن لابن القيم. والعرش أول المخلوقات. طبعا كل هذا في عظمة الله الآن، لأن هذا كل هذا، هذه العظمة، عظمة العرش من أين؟ من عظمة الله. أصلا أنت تعظم ربك بما تسمعه من عظمة مخلوقاته، فإنه لا يخلق، لا يخلق، ها؟ لا يخلق بضم اللام، من الخلق، ما نقول لا يخلق. ليش؟ لأنه يخلق يعني يبلى. أيوه، لا يخلق. العرش أول المخلوقات كما قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فالعرش كان على الماء عند ابتداء الخلق. وفي الحديث: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، رواه البخاري. ومن يعني من فضل العرش أن الله استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كجلوس المخلوق على الكرسي، لكنه استواء يليق بالرب عز وجل. ولا تدرك عقولنا المحدودة هذا الاستواء، ولا نستطيع أن نتخيل. ولذلك يقول أكبر وأصغر من والمماسة والمماسة، ما تدخل بعقل أصلا، عقلك لا يدرك ذلك، ولا يصح ولا يجوز لك أن تدخل في هذا، لأنه شيء لا يمكن تخيله. والله قال عن نفسه: ولا يحيطون به علما. فكيف ستتخيل استواء الله على عرشه؟ ما تمكن تخيلها أصلا، ولا أن تدرك الكيفية نهائيا. ولذلك اقطع الأمل من أولا، اقطع الأمل عن إدراك كيفية الاستواء. لكنك تعرف معناه في اللغة: استوى، ارتفع، على، خلاص هذا معروف في اللغة. ارتفع على العرش، على، على العرش، استوى على العرش، خلاص نعرفها في اللغة ما هي، ونثبتها لله كما هي. لكن الكيفية ما ندركها، لا يعلمها إلا الله. وقول بعض يعني بعض في العبارة استوى بلا كيف خطأ، بلا كيف معلوم لنا، كيف معلوم له، فإذا لابد أن تفسر، ما تبقى مجملة. استوى بلا كيف معلوم لنا، أي ما لا كيف معلوم لنا، لا كيف معلوم لنا، لكن في كيف. لكن نعم، مثل الصفات الأخرى كوجهه ويده وأصابعه سبحانه، نثبتها حقيقة لله، سمع حقيقي، بصر حقيقي، أصابع حقيقية، قبضة حقيقية، يد حقيقية، قدم حقيقية، وجه حقيقي، لكن كيف نتخيل؟ لا يمكن، لا يمكن. والرحمن على العرش استوى لما سئل الإمام مالك رحمه الله عنها قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال ابن القيم رحمه الله: الأدلة السمعية المحكمة على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه إذا بسطت أفرادها كانت ألف دليل. إعلام الموقعين، أدلة علو الله على خلقه، وكتاب الذهبي العلو للعلي الغفار فيه من الألف هذه ما فيه. والعرش والكرسي حقيقيان، وتفسيره بالملك والسلطان تحريف، لأن بعضهم يرفضون إثبات العرش الحقيقي ويقولون كناية عن ملكه، كناية عن سلطانه، له ملك وسلطان من غير عرش، صح ولا لا؟ له ملك وسلطان من غير عرش، العرش عرش حقيقي، فهو مخلوق عظيم حقيقي موجود قد استوى عليه رب العالمين، لا يشابه استواء المخلوقين.